قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بيديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل من أفعاله التي داوم عليها في الصلاة، فلما اشتمل على هذا الفعل ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي عقده لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين في الصلاة من صفات الأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة تقدم غير مرة أن طائفة من الأصوليين يقولون إنها تدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابي إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو لا يفعل كذا فمراده مداومته عليه الصلاة والسلام على ذلك الشيء المذكور. وقوله يرفع يديه، اليدان مثنى يد، والمراد بها هاهنا أصلها وهو الكف المشتمل على الراحة مع الأصابع، وما يتبعه من الساعد والعضد الذي يحرك عند رفع اليد. وقوله رضي الله عنه يرفع يديه حذو منكبيه، حذو الشيء إزاؤه وما قاربه، ولذلك يقال فلان محاذ لكذا أي موازيه وقريبا منه، سواء كان ذلك في المحسوسات أو كان في المعنويات. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بكلا الأمرين في قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فعبر بالمحاذاة في المحسوسات والمعنويات من هدي الكفار. وقوله رضي الله عنه حذو منكبيه، المنكبان مثنى منكب، والمنكب المراد به معقد العضد مع الكتف. وقوله حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة أي عند افتتاحه للصلاة. وللعلماء في هذه العبارة ثلاثة أوجه في قوله إذا افتتح الصلاة، منهم من قال إن قوله إذا افتتح الصلاة المراد به أي إذا أراد أن يفتتح الصلاة، فكان يرفع يديه ثم يكبر مفتتحا الصلاة بعد ذلك. وهذا هو مذهب من يقول برفع اليدين قبل التكبير. أما المذهب الثاني فيحمل قوله إذا افتتح الصلاة على المقارنة، أي أنه عليه الصلاة والسلام يقرن رفع اليدين مع التكبير. والمذهب الثالث إذا افتتح الصلاة، أي استتم قوله في افتتاح الصلاة بأن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه بعد استتمام التكبير. هذه ثلاثة أوجه لأهل العلم رحمهم الله، يحتملها قوله يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. هذه العبارة فيها دليل على مسائل. المسألة الأولى، دلت هذه العبارة على مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين عند افتتاح الصلاة، أي عند تكبيرة الإحرام. وهذا الحكم، أعني مشروعية رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله سلفا وخلفا، كلهم يقول إنه يشرع لمن أراد أن يفتتح الصلاة فرضا كانت أو نفلا، يشرع له أن يرفع يديه. وهذه المشروعية دل عليها دليل السنة، حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام في أكثر من 70 حديثا، في أكثر من 60 حديثا رواها الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله مشروعية رفع اليدين ثابتة بالتواتر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله ثم من المشهور ما تواترا، وهو ما يرويه جمع حضيرا، كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتبا أكثر من 60 ممن صحبا، أي روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه اليدين عند تكبيرة الإحرام أكثر من 60 صحابيا رضي الله عن الجميع. وهذه المشروعية كما قلنا محل إجماع. والسؤال، لو أن إنسانا أراد أن يدخل في الصلاة فكبر ولم يرفع يديه، فهل تنعقد صلاته أم لا تنعقد؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إن رفع اليدين فرض من فرائض الصلاة، لو أن المصلي كبر ولم يرفع يديه لم تنعقد صلاته، وجزم بهذا المذهب الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله، وهو محكي عن الأوزاعي وغيره من أهل الحديث، يقولون إن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام يعتبر فرضا لو أن الإنسان تركه بطلت صلاته. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع إلى أن المصلي لو قال الله أكبر ولم يرفع يديه صحت صلاته وانعقدت، ولكنه ترك الأفضل. وبعبارة مختصرة يقولون إن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام يعتبر مستحبا لا فرضا لازما. احتج الإمام ابن حزم ومن وافقه بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على رفع يديه، فقال رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على رفع اليدين. وفي الصحيح عنه أنه قال لمالك بن الحويرث ومن معه صلوا كما رأيتموني أصلي، فكانت صلاته مفتتحة بالتكبير مع رفع اليدين. فنقول إنها فرض لازم إن ذلك فرض لازم لا تنعقد الصلاة بدونه. واحتج الجمهور بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: استقبل القبلة وكبر، ولم يأمره برفع يديه في تكبيرة الإحرام. فدل هذا الحديث الصحيح على عدم وجوب رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، وأصح الأقوال والعلم عند الله عدم وجوب رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، وليست بفرض من فرائض الصلاة، وإنما هي مستحبة، وينبغي للإنسان ألا يزهد فيها لمكان محافظة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ترجيح هذا القول أنه دلت عليه السنة في حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته فرائض الصلاة ولم يذكر من تلك الفرائض رفع اليدين، فدل هذا على أن الصلاة تنعقد بالتكبير. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح، أعني حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، ولم يشر إلى رفع اليدين، فدل هذا على أن المصلي يدخل في حرمات الصلاة بقوله الله أكبر، وليس رفع اليدين فرضا لازما. إذا ثبت أن رفع اليدين مشروع، وأن مشروعيته ليست على سبيل اللزوم، فالسؤال: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه ليديه في تكبيرة الإحرام؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول: يستحب للإنسان إذا رفع يديه مكبرا تكبيرة الإحرام أن يرفعها حذاء أذنيه، بمعنى أن يحاذي بهما أذنيه. وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، يقول: إن السنة رفع اليدين إلى حذاء الأذنين. واحتج رحمه الله بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي رواية فروع أذنيه. قال: فهذا يدل دلالة واضحة على أن السنة في رفع اليدين أن تكون حذاء الأذنين، بأن يحاذي بهما المصلي أذنيه. والقول الثاني: أن السنة رفعها بحذاء المنكبين، وهذا هو مذهب الجمهور، قال به الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه. واحتج أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر الذي معنا، فإنه قال: رفع يديه حذاء منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه. قالوا: فدل هذا على أن السنة أن يرفع المصلي يديه حذاء منكبيه على هذه الصورة، بأن تكون اليدان مقاربة للمنكبين، وهذا هو مذهب الجمهور. والمذهب الثالث في المسألة أن المصلي مخير، إن شاء رفع حذو أذنيه، وإن شاء رفع حذو منكبيه، وأن الأمر واسع في ذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها بعض أهل الحديث، ولعلها هي أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب، لأن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم برفع يديه حذو منكبيه، كما في حديث ابن عمر الذي معنا، وثبتت برفعه عليه الصلاة والسلام حذو أذنيه. فإذا ثبتت السنة بالجميع فلا وجه لتخصيص بعضها دون بعض، بل يقال إن الجميع سنة، ومن رفع حذو منكبيه فلا حرج، ومن رفع حذو أذنيه فلا حرج. وهناك مذهب رابع أشار إليه الإمام الشافعي وحكاه بعض أصحابه، أنه يجمع بين السنتين فيجعل بطن الكفين إلى المنكبين، ويجعل أطراف طرف إبهاميه عند أذنيه، جمعا بين الروايات. والذي يظهر رجحان المذهب الذي سبقت الإشارة إليه. إذا ثبت هذا، وهو أنه يسن لأن الإنسان مخير في رفعه ليديه، إن شاء رفعهما حذو منكبيه، وإن شاء رفعهما حذو أذنيه، فالسؤال: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه؟ من جهة صفة يديه عند الرفع، قد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا رفع يديه في الصلاة لتكبيرة الإحرام لم يقبضهما، وإنما ولم يفرق بينهما تفريقا متفاحشا على هذه الصفة، وإنما كان هديه بين أن ينصبها عليه الصلاة والسلام ويمدها، ولا يفرقها تفريقا متفاحشا ولا يضمها، وإنما كان بين كما وردت بذلك السنن عن النبي الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر. والسؤال: هل يقارن تكبيره للفعل أم يسبق الفعل التكبير أو العكس؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهي التي سبقت حكايتها. منهم من قال: السنة أن يرفع الإنسان يديه ثم يكبر فيقول الله أكبر ثم يرسل يديه بعد انتهاء التكبير. ومنهم من قال بالعكس، أي أنه لا يكبر إلا بعد انتهاء الفعل، فيقول يرسل يديه ثم يكبر بعد الإرسال. ومنهم من قال إن السنة أن يبتدئ التكبير عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهاء الإرسال. والذي يظهر والعلم عند الله أن الكل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان من هديه أن يقارن تكبيره فعله، أن يقارن التكبير لفعله، وكان من هديه أن يسبق التكبير الفعل والعكس، فكل قد احتملته الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الحاكم وأبي داود رحمهم الله. وبناء عليه فلا حرج على المكلف أن يسبق التكبير فعله، ولا حرج أن يسبق فعله التكبير، ولا حرج أن يقارن بين الاثنين. ولعل أسلمها ولعل أولاها أن يقارن بينهما فينتهي من التكبير عند انتهائه من الإرسال، حتى يقارن بينهما فيكون ذلك أكمل ما يكون في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وقوله رضي الله عنه: وإذا ركع أي ويرفع يديه إذا ركع، أي إذا أراد الركوع، وليس المراد بعد ركوعه وانحناء ظهره يرفع يديه، وإنما مراده أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أراد الركوع رفع يديه ثم كبر صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اللفظ دليل لجمهور العلماء رحمهم الله على استحباب رفع اليدين عند التكبير للركوع، وكذلك عند الرفع من الركوع، لظاهر حديث ابن عمر هذا، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في رواية إلى عدم استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الركوع. واحتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بحديث البراء ابن عازب عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يرفع يده بعد أي بعد ذلك. ووجه الدلالة أن البراء رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في موضع واحد وهو تكبيرة الإحرام. واحتجوا كذلك بحديث أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بالناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في الصلاة مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام. وجه الدلالة أنه حكى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع إلا في موضع واحد، فدل على أن السنة ألا يرفع الإنسان عند ركوعه ولا يرفع عند رفعه من الركوع. واحتج الجمهور واحتج من قال باستحباب، وذهبت طائفة من العلماء إلى استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وأهل الحديث وأهل الظاهر رحمة الله على الجميع. واحتجوا بحديث ابن عمر الذي معنا. وجه الدلالة أنه أثبت رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه عند تكبيره للركوع، فدل ذلك على استحبابه وسنيته. وأصح القولين والعلم عند الله أنه يستحب للمصلي أن يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وذلك لصحة دلالة السنة الواردة كما في حديث ابن عمر الذي معنا. أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث البراء وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فيجاب عن حديث البراء بأن قوله ثم لم يرفع يده بعد لفظة مدرجة في الحديث باللفظ يزيد بن أبي زياد الدمشقي. وأما قوله في حديث ابن مسعود لم يرفع إلا مرة واحدة فالحديث ضعيف لم يصح سنده، كما أشار إلى ذلك المحققون من أهل الحديث. ثم لو سلمنا فرضا أن ابن مسعود لم يرفع، فيقال بأنه تعارض المثبت والنافي، والقاعدة أنه إذا تعارض المثبت والنافي أنه يقدم المثبت على النافي لأن عنده زيادة علم، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالحجة فيما أثبته عبد الله بن عمر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه ليديه عند تكبيره للركوع وعند رفعه من الركوع. وأما قوله وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما، هذا من فطنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أراد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم لكلتا يديه كان يفعله بعد الرفع من الركوع إذا استتم قائما، وهذه هي السنة المحفوظة، ولذلك ألحق بها العلماء قاعدة في الرفع، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركوع لم يرفع يديه إلا بعد أن استتم قائما، فدل على أن السنة في رفع اليدين أن تكون عند استتمام الركن المنتقل إليه، وهذه القاعدة يستفاد منها في رفع اليدين عند القيام من التشهد، فإننا إذا قلنا إنه لا يرفع إلا عند الشروع في الركن البعدي، فالسنة أن يرفع عند استتمامه قائما، ولا يرفع في حال تشهده وجلوسه في التشهد، لأنه لا يصدق عليه أنه منتقل من الركن البعدي إلى الركن البعدي إلا بالوقوف، كالحال في الرفع من الركوع، فإنه لا يشرع له أن يرفع وهو راكع، كذلك لا يشرع له أن يرفع وهو جالس، وإنما يرفع بعد استتمام الركن البعدي. وفي قوله رضي الله عنه: وكان لا يفعل ذلك في السجود، هذه العبارة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه المداومة، بل نفى بالكلية رفع اليدين إذا أراد أن يكبر للسجود. ومن ثم ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن السنة عدم رفع اليدين لمن أراد أن يهوي إلى السجود. وذهب طائفة من السلف، وهو قول عبد الله بن عباس وطاووس بن كيسان وغيرهم وبعض أصحاب الحديث، إلى مشروعية الرفع إذا أراد الإنسان أن يكبر ساجدا، أي بعد الرفع من الركوع والهوي إلى السجود. فإذا أراد أن يسجد قالوا يسن له أن يرفع يديه ويكبر لسجوده. وورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في إسناده، وجزم بعض أهل الحديث وحفاظه بصحة الحديث وثبوته، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء ومنهم الحافظ بن الملقن رحمه الله. والصحيح والعلم عند الله مشروعية الرفع للهوي إلى السجود، ولكن لا يداوم الإنسان عليه. ويجمع بين الحديثين بأن ابن عمر رضي الله عنه حكى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في أكثر أحيانه، وهو عدم الرفع للسجود. وأما ما ورد في الأحاديث الأخرى من إثبات الرفع فإنه زيادة علم، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فكما أثبتنا الرفع قبل الركوع وبعد الركوع لزيادة حديث ابن عمر، وجب الأخذ بزيادة غيره سواء بسواء، لأن الكل سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. المقبل ولله الحمد مليء بعلم إن شاء الله تعالى نافع، ونستفتح هذه المحاضرات بمحاضرة فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، محاضرة له بعنوان إلى متى هذا الخلاف. المحاضرة سوف تكون بإذن الله تعالى بمسجد الأمير متعب بحي الجامعة يوم الاثنين 21/4/412 بعنوان إلى متى هذا الخلاف. وأيضا هناك ندوة أخرى بمسجد بلال بن رباح في حي غليل بجوار حوش الأمير عبد الله، ندوة لفضيلة الشيخ عواد الثقفي والشيخ محمد سنيور بعنوان الحصن المنيع، ينظمها الأخ بدر الراشد، سوف تكون يوم الثلاثاء 22 من هذا الشهر. ونختتم الأسبوع بإذن الله تعالى بمحاضرة نسأل الله أن يجعلها طيبة وقيمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي بعنوان الأخوة الإيمانية، المحاضرة سوف تكون بمسجد الزاهد حي الثعالبة خلف ملعب الصبان يوم الخميس الموافق 24/4 بإذن الله تعالى من هذا الشهر. نسأل الله أن يوفق الجميع للحضور